ها مش كده، مسألة عقيدة ينبثق عنها عمل بإخلاص واحتساب وصدق. لأجل هذا بنقول إن الاتباع الدقيق أبرز صفات المؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آلمني وأظن يؤلم بل يقتل كل مسلم غيور على الدين هذه المقولة، وأنا لا يهمني من قالها، ولكن تهمني المقولة نفسها. سئل فلان في قناة العربية من فترة وجيزة جدا، تقريبا 15 يوم أو أكثر، يعني بين قبلها أو بعدها شوية، لو ممكن لكم في مجلس الشعب هتطبقوا الحدود؟ الحدود ايه اللي تطبق الوقت والناس تنفر منها؟ ده فلان الكبير قال ان تطبيق الحدود لا يكون الا اذا ارتضاه الناس. ارتضاه الناس ايه ده؟ والله الذي لا اله الا هو انها لكلمة كفر، كفر بواح. اصبح الناس هم الحكام على شرع الله، ان ارتضوه قبل ونفذ والا فليؤجل. انا لله وانا اليه راجعون. والله الذي لا اله الا هو ان الانسان لا يكاد يود ان يصم يصب الفرش ولا يسمع هذه الكلمة وتنسب للاسلام والاسلامية. يرفها في مجلات عشان يقول ده كذب او افتراء او الى في مجلات بالبؤ. ما هذا يحتاج